عشانك انت اطوي البلاد، والله عشانك انت اطوي البلاد. عاشق شاهد علي الله وحبك ملك الفؤاد. عشانك انت اطوي البلاد والله، عشانك انت اطوي البلاد. يبعدوني عنك، هياخدوني يبعدوني. لا لا لا لا لا حبيبي، عشانك انت اطوي البلاد والله، عشانك انت اطوي البلاد. عاشق شاهد علي الله وحبك ملك الفؤاد. انا وانت اتنين بالهوى دايبين، والعشق نصيبنا واسمتنا كل العاشقين. خيبات وسنين خيناموا ويصحب حكايتنا. قلبك مع قلبي تعالى، هات حبك على حبي تعالى. هات قلبك مع قلبي تعالى، هات حبك على حبي تعالى. وانا وانت يا عمري ودنيتنا، اقبل ولا موت ولا بحر ولا كل عمايل السحر. هياخدوني منك يبعدوني عنك، هياخدوني يبعدوني. لا لا لا لا لا حبيبي، عشانك انت اطوي البلاد والله، عشانك انت اطوي البلاد. عاشق شاهد علي الله وحبك ملك الفؤاد. قلبك مع قلبي تعالى، هات حبك على حبي تعالى. هات قلبك مع قلبي تعالى، هات حبك على حبي تعالى. انا وانت يا عمري ودنيتنا، اقبل ولا موت ولا بحر ولا بحر ولا كل عمايل السحر. هياخدوني منك يبعدوني عنك، هياخدوني يبعدوني. لا